قال رحمه الله تعالى: باب كم الوتر. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بإصبعيه هكذا مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. هذا في دليل على أن الوتر يكون ركعة واحدة، وهي أقل ما يكون من الوتر ركعة واحدة، ثم ثلاث ثم خمس ثم بأوتار، وهكذا يمتد. وخالف الحنفية فقالوا الوتر لا يكون أقل من ثلاث ولا أكثر من ثلاث، فعندهم مثل المغرب ثلاث ركعات متصلة، وهذا مخالف لحديث النبوي وليس يعني حديث يؤيده. نعم.